بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، النفس المطمئنة لم يصل إليها صاحبها إلا بعد مجاهدة ومكابدة، فهل هي من المواهب أم من المكاسب؟ وهل الطريق ممهد للجميع كي تكون بين جنبيه نفس مطمئنة، أم أن أصحاب النفوس المطمئنة هم من المصطفين الأخيار الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى؟ نجيب على هذه التساؤلات بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم مرحب بضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك دكتور عمر. هذه النفس المطمئنة هل هي من المواهب أم من المكاسب؟ هل هي موهبية أم مكسبية؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، رب العباد عز وجل رزق العباد مواهب شتى. نعم. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لأن سبحان الله، يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. هنا العبد زرع في قلب أو جعل قلبه أرضا خصبة للزراعة، فجاءت عناية الله فزرعت فيه الخير. الله أكبر. لأن أبا بكر وأبا جهل كلاهما دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعشر دقائق زيادة وقصر مع أبي جهل أو أبي لهب، لا، ده كما بلغ هذا بلغ هذا. ما الذي حدث؟ تربة أبي بكر قبلت المطر، وتربة أبي جهل ما قبلت المطر، فأثمرت عند أبي بكر أنصار صديق الأمة، وأثمرت عند أبي جهل أنصار فرعون الأمة. هنا المكسبية، الله وهبهما فطرة الإيمان، لكن أبا جهل أنكرها وأبو بكر قبلها. يا أشج بني عبد قيس، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: أجبلت عليهما أم خلقت بهما يا رسول الله؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. طيب، نيجي لمسألة المواهب والمكاسب. تجد بعض الناس عصب المزاج، وبعضهم هادئ، وبعضهم بارد الأحاسيس، بعضهم صلب الرأي. لأننا كما قلنا ربما في أول حلقة أن احنا جئنا على قدر الأرض التي جئنا منها. يا جبريل اقبض لي أو اجمع لي قبضة من تراب الأرض. فجاء الخلق على قدر الأرض التي أتى منها، منهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء. دي تعود إلى إيه؟ طب نفصل شوية ولا؟ نعم. نفصل نعم. شوية. إن عندك أولاد في البيت، ولد غضوب لأقصى درجة ولكن يهدأ فورا، رجل عصبي، ولكن إذا ذكرته كما سأل بلال رضي الله عنه خادم عمر، طرق عليه الباب قال: إن أمير المؤمنين نائم. قال: كيف تجدون عمر في البيت؟ قال: إن أمير المؤمنين خير كله، إلا أنه إذا غضب فهو أمر جلل. قال: لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من غضب. هذا مفتاح شخصية أدركه بلال في شخصية عمر. فإذا ذكرته بالله، لأن سيدنا عمر لما الرجل هجاء قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأراد الشيطان، أي عمر يقول، أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان، فقلت مذكرا نفسي وأعرض عن الجاهلين فأعرضت. فهو يذكر، عنده مذكر داخلي. فأحيانا واحد تجده يعني يغضب سريعا ولكنه يفيء سريعا، واحد حليم لا يغضب إلا ولكن إذا غضب فهو أمر عظيم كما كان أبو بكر: إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. وهما في طريقهما إلى سخيفة بني ساعدة في قضية الخلافة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما سجي بعد. فقال أبو بعد كده بيحدثون عما في نوازع أنفسهما نفسهما رضي الله عنهم، يقول أبو بكر: كنت أعلم أن في عمر حدة، فكنت أجهز كلاما ألطف به عندما يحتد. وعمر يقول: كنت اعلم ان في ابي بكر حدة فكنت اجهز كلاما. فهما شوف نموذجان متكاملان لا متنافران. وهكذا المؤمن لازم يكون متكامل مع اخوانه. ففي واحد سريع الغضب سريع الفيء، بطيء الغضب بطيء الفيء، وفي واحد سبحان الله يعني يهدأ سبحان الله، كما كان قالت عائشة في وصف أبيها يوم أن مات: يا أبتي كنت كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر ثم يثور حتى تنقلب فيه السفن. فسبحان الله، فعندما يثور والله لأنفذن بعثة أسامة حتى لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين في قضية بعثة أسامة. يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أجئتني لنصرتك فتجيئني بخذلانك. الأمر عجيب. عمر يقول السلم والسلام، وتحاربهم ليه؟ انتظر عليهم شوية يمكن هيدفعوا الزكاة. أبدا أقاتلن. هذه الطبيعة تخرج ساعة الإيه؟ ساعة اتخاذ القرار. وقال أعرابي: دخلت المدينة فرأيت رجلا طويلا أصلع يقبل رجلا قصيرا ذو شعر غزير، قلت: من المقبل ومن المقبل؟ قالوا: هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في رأيه في حروب الردة. بعد ما انتهت الحرب طلع رأي من اللي صح؟ أبو بكر. فهذا ده في البداية دون أن ندري، هذان من أصحاب النفوس المطمئنة دون أن ندري. يعني احنا دخلنا كده نأتي للمواهب وللمكاسب. لو كانت موهبية لقال بعض الناس يوم القيامة: يا رب لو وهبتني نفسا مطمئنة ما صرت كأبي بكر، ما صرت كعمر، لكن أنت ما رزقتني، رزقت أبا بكر وما رزقتني، أعطيت عمر وما أعطيتني، عثمان ذو نفس رضية وذو نفس مطمئنة، أنا ما أخذت هذا. فهنا نقول هي من الله إرادة وعلم، ومن العبد فعل وتعب وجهاد وتزكية ورياضة نفسية حتى ايه يقمع. قال الشافعي: استعصت علي نفسي قيام ليلة فصومتها سنة. قال برمضان لايه؟ ل12 شهر. بالله عليك النفس دي بعد كده ها تتأبى؟ هي كده، هي ال- ال- ال- ال- ال- الفرس الجموح اللي لم يكن له لجام، هكذا النفس يجب ان تلجم بلجام الشرع. فاذا ألجمت بلجام الشرع صار عندنا قدوة. احنا عندنا مسألتين في القدوة، عندنا كتاب لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، كل شيء فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أدي الأوامر وأدي النواهي، وأدي صفات المؤمنين وأدي صفات غير المؤمنين، صفات أهل الجنة وصفات أهل النار. ترى أيها العبد مع من تريد، مع من تريد. قال أبو جعفر: يا أبا حازم أين أنا من كتاب الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين أنا؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: وأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. ألا هو أنت فكر الحكاية دي عامة؟ طب ما إبليس يقول ورحمتي وسعت كل شيء، إبليس يقول وأنا شيء. إذن النفس المطمئن صاحبها ما وصل إليها إلا بعد رياضة ومكابدة ومجاهدة فهي مكسبية. بنيت هذه المكسبية على تربة من موهبة الله ورضا الله في الأزل عن هذا العبد. سبحان الله. دكتور، يعني نرجع الى نفس السؤال، ما من مسلم الا ويريد ان يرتقي بهذه النفس من اللوامة الى المطمئنة، خطوات عملية ماذا يفعل؟ طيب، اولا ابونا ادم لما اهبط على الارض اهبط على الفطرة، ورب العباد سبحانه وتعالى قربه كما يقول العلماء الكبار بياء الوصل. ايه ياء الوصل دي؟ يعني ايه؟ لما لا تزل لما خلقت بيدي، بيدي دي يا وسط بين العبد وخالقه. الله أكبر. فأنا موصول بالله طالما لم أبتعد. ولذلك لما قالوا: يا حسن يا بصري سبقنا القوم على خيل ده، يعني خيول بتاعت سباق برهان سبحان الله، ونحن على حمر معقرة، أعملنا يعني خطوة. قال: ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. المهم بس إيه؟ خليك ماشي، خليك ماشي، خليك ماشي. ال- ال- ال- يعني عايز أقول إيه؟ اول شيء يرتبط احب ما يقترب العبد به من ربه الفرائض. تمام. كل الكتب مؤجله، وكنا انسانا الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا. الكتاب ده مؤجل. برضو نفسه: وما كان نفس ان ايه ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ان كتاب واحد مش مؤجل، الصلاه: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ختامها موقود مش مؤجل. فانت ليه تأجل؟ زيك سيدنا موسى لما قال لما الاربعين يوم لخصهم وراح 30 يوم، قالوا ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولي على اثر وعجلت اليك ربي لترضى. قال لا ما تلعبش في الشرع، قال لك 40 يوم يبقى 40 يوم، فاعادها 40 يوم واتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 يوما. في نصوص ما تجتهدش حتى في ظنك انها للخير، لا الله ادرى الله اعلم، الا يعلم من خلق؟ فهو اللي حضرتك المنهج. طيب الفرائض خلاص، ده احنا بنقول خطواته في اشياء بسيطه قد لا يدركها الانسان. انا اذا دخلت عليك او على اولادنا اللي في الاستوديو هقول ايه؟ السلام عليكم، تمام؟ يقولها الناس لكننا ما ادركنا معناه. يعني طالما انا قائم بينكم انتم سالمون مني، لن ياتيكم مني اي اذى او اي ضرر. هو عهد. وهم يقولون وعليكم السلام، أن لن ياتي لك منا ضرر ابدا. فاذا غادرتهم السلام عليكم، يعني بعد ان اغادركم لن اغتابكم، لن انتهك مجالسكم، مجالسكم بالامانه، اسراركم في قلبي، رايت حسنه سوف انشرها ورايت سيئه فسوف اكتمها. كان كل من زور علماءنا الكبار وعلى الباب يودعونا استروا ما رايتم، استروا ما رايتم، والله ما راينا الا الخير، لكن هم من ادبهم يقولون هذا. فببساطه الامر السلام عليكم عامل زي بالضبط ايه؟ انت دايما تسلم وتحيي في البدايه الا في شيء واحد في الصلاه، انت تحيي في النهايه. صحيح. انا لما ادخل حياكم الله في البدايه مش وانا ماشي، لكن انت بعد ما تنتهي الصلاه تجلس كده التحيات لله الصلاة الله. ليه؟ لانني بهذه الصلوات اولا سوف احيا، لا حياه لي الا بهذه الصلاه، ثم انا احيي صاحب الفضل الذي حببني فيها وقاربت او شكت الصلاه على النهايه كما يقترب العمر على حسن الخاتمه. الامر الثالث، نحن حرمنا كجيل في هذه الاجيال من الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلمين كما كان يتعلم الكبار منه. فانت تجلس كانك تجلس امامه وتقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. اجلس انا مستمع كان اتملى ان هذا المعلم الذي علمني الصلاه وانا نقل لي الوحي الاعلى، فانا اعطيه شيء مما ايه؟ مما اعطاه لي. وكان لان احنا امه وفاء، امه محمد صلى الله عليه وسلم هي امه الوفاء الوحيده. كيف؟ ودي من النفوس المطمئنه لا تاتي الا بنفس المطمئنه. امنا هاجر مجرد ان حفظت لنا جدنا اسماعيل الذي حفظ الجين اعظم جين وراثي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، خيار من خيار من خيار. لما حفظت وبعدين ايه راحت سعت بين الصفا والمروه، خدنا احنا ايه نسك، وراحت ايه قالت يا بناتي يا نساء المسلمين انا قمت بدلا من كنا بالهروله، لا تهرول انا امكم الحنون، احنا كاولاد بقى نعمل ايه؟ نروح نرد لها الجميل نهرول احنا، لكن نسانا لا يهرول. ام توفاه يجي سيدنا ابراهيم عند الجمره الصغرى الشيطان يجي اتذبح ولدك فلذت كبدك يكبر يرميه بالحصى، عند الوسطى عند الكبرى نجي احنا بنفس القضيه ليه؟ وبعد مش كده وبس، قال وكما اسلم واصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اصلي على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، لان هو اللي ايه واقف عند الكعبه وبنى الكعبه ورفع القواعد من البيت، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك امه مسلمه لك. فلما استجاب رب العباد شكرنا من اجر الله النعمه على يديه بان نصلي ونسلم عليه وعلى اله. امه وفاء لا تكون هذه الا من النفوس المطمئنه. النفس لما تطمئن سبحان الله العظيم. عايز اقول ايه؟ الـ عمرك الحقيقي بميزان الايمان لا بذاكرة الايام. ميزان الايمان هو ده العمر الحقيقي. متى تبت؟ لا تبت وانا عندي 30 سنة، وعشت كان بعدها 20 سنة، يبقى انت عشت 20 سنة بس فقط بهذا المنطق. يعني السحرة فرعون لما تفتقت امامه الحقائق وعرفوا ان موسى ده لا مش قدره بشريه عاديه، لا خروا ساجدين. لا أخط عنه وأعمل وأصلي بأنكم ماذا يقضي ما أنت قاض؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذه الجملة إذا عددتها الآن على العداد تطلع دق 40 ثانية. نعم 40 ثانية من الثبات على المبدأ أخذوا بها إيه؟ الله. نعيم الأبد كله. الله أكبر. فالنفس المطمئنة اللي هي إيه؟ اللي هي لما تتعامل مع الناس. هو ليه المحبة في الله بتدوم؟ ليه؟ لأن المحبة في الله فيها صفة عجيبة، أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لأنها مؤصلة. تتواصل أم لا تتواصل؟ المحبة موجودة. يعني بالله عليه، من منا يستطيع أن يصف أبا هريرة إلا الدارسين المتحققين، كان قصيرا كان طويلا كان أجعد الشعر، إلا المشهورين زي عمر وأبو بكر. لكن القعقاع بن عمرو كيف كانت صفته؟ البخاري رضي الله عنه كيف كان وصفه؟ لكن إيه؟ أول ما البخاري تأتي في مخيلتي أتخيل الصلاح كله وأقول إيه؟ أقول أبو حنيفة رضي الله عنه، قال مالك رضي الله عنه، إمام أحمد رضي الله، أنا ما رأيته. لكن إيه؟ هذا هو العمر الحقيقي، هو العمر. ربما عمرنا اتسعت أماده ولكن كثرت أمداده. المدد الحقيقي أن تترك، ذلك الولد صالح يدعو له. وذلك لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كله يأتي بالركوع قبل السجود، ركع والسجود إلا في حالة واحدة، قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. ليه؟ لأنها هي حالة استثنائية في كله، لأنها حالة استثنائية في كل شيء، سبحان فتستثنى حتى في العبادة. هدول المصطفين الأخيار، هدول أصحاب النفوس المطمئنة. فأنا أقول أن الفرائض سبحان الله، يعني إيه كف الأذى؟ كف الأذى أن ما يكونش عليه ديون. الدين ذل بالنهار وهم بالليل. طب الديون للعباد التي لا أعرف، الذين لا أعرف، ماتوا وأنا قد كتبتهم، ماتوا وأخذت حقوقهم، ماتوا سبحان الله ذهبوا سافروا هاجروا، ها ماذا أصنع أنا؟ طب لماذا في الديون المادية أهتم؟ ولماذا في الديون الحقيقية يوم القيامة تيجي هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا الله هباء لا قيمة له. يؤتى بأناس يوم القيامة أخذتهم الملائكة إلى الجنة، إلى أين؟ يقول يا ربنا لهم حسنات كجبال تهامة. يقول يا ملائكتي أنتم كنتم الرقباء على ظواهري وأنا كنت الرقيب على بواطني، ما ابتغوا ما عملوا ما عملوه وجهي وإنما ابتغوا خذوهم إلى النار. لأن عارف الملك، وده الأمر العجيب، الملك يكتب لي الركوع المضبوط السجود المضبوط، لكن الإخلاص لا يكتبه الملك، لأن النفوس المطمئنة لها ثلاث صفات في الإخلاص. الإخلاص لا يطلع الملك عليه فيكتبه، لأنه سر من أسرار الله، ما فيش علاقة بين العبد والملك فيها، لا علاقته بين المخلوق والخالق. ولا الشيطان فيفسده، قال له إلا عبادك منهم المخلصين. ويكون إبليس هو أحد شهود التبرئة لسيدنا يوسف، إلا عبادك، قال إنه من عبادنا المخلصين، قال له إلا عبادك منهم المخلصين، وهو شهد والحق ما شهدت به الأعداء. تمام. والأمر الثالث، العبد المخلص نفسه لا يدرك مدى إخلاصه فلا يغتر. الله. ليه؟ لأن المخلصين الكبار رب العباد يرفع من أمامه العمل، أو ما يعمل عمل طيب يروح رفعه من أمامه، فينظر يا الله أنا مقصر، أنا مذنب، أنا بعيد عن الله، ادعوا لإخوكم. وهو إيه؟ كثير الحسنات، لكن الله من رحمته أنه إيه؟ سبحان، لأن الجملة تقول المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. الله المستعان. الله المستعان. دكتور عمر عبد الكافي، ناخذ فاصل قصير ونعود اليكم اعزائي المشاهدين، فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، ونتواصل معكم مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور، يعني فلنقم اليوم محكمه ونتحاكم مع الشيطان. الكل يتهم هذا الشيطان كان هو السبب، الشيطان هو من دعاني، الشيطان هو من أخذني، الشيطان. هل الشيطان المتهم الأول، هل الشيطان يستطيع أن يحجز هذا الإنسان؟ ثم السؤال الذي يتبعه، ما هي إمكانيات وحدود وأمور الشيطان؟ هو هل يستطيع أن يتدخل في كل شيء ويفصل ويأمر وينهى؟ بارك الله فيه. يعني هو الشيطان الذي أخرج أبانا وأمنا من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إلى الآن يعني نستطيع أن نحاكم، ده في محاكمات نعم. بتستمر سنوات لفرد عشان نعم. ندينه أو لا ندينه. لكن الشيطان هذا الذي يعني ما كتب عليه الموت، يعني سبحان الله يقولون للإمام الأوزاعي هل يموت الشيطان أو ينام الشيطان؟ قال لو نام لاستراحنا. هو مين نام لاستراحنا؟ احنا اللي بننام. أولا لا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة أو إلا القاصية. نعم. ونحن للأسف ننسى كأمة أن نكون أو كجماعة المسلمين أن نكون لحمة واحدة. تخيل أنت الأنا في الصلاة تتحول إلى النحن، إذا جاز التعبير أو جازت التسمية. نعم. كيف؟ أنت تصلي منفردا، ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. لا تقول ربي ولك الحمد. ربنا. تصلي منفردا. نعم. خلي بالك، سبحان الله. نعم. إذن أنت تدخل في معية الجماعة. الشيطان لما يلاقي الجماعة سبحان الله، لأن قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب منين من النزاع؟ الشيطان موجود، فإحنا نسمع له، نسمع له. طيب، أولا يجب أن نثق أن كيد الشيطان ضعيف، فإذا انتصر علي فإيماني أضعف، لأن شمعة بسيطة، ضوء بسيط يوضع في هذه القاعة الكبيرة يضيئها، يضيئها، ولا تستطيع جحافل الظلام تلك أن تغطي على ضوء الشمعة البسيط. وأنا لو جئت إلى قاعة أو مكان أو بيت وغلقت الشبابيك والنوافذ ووضعت الستر وتركته سنوات، تعشش فيه إيه؟ العناكب، البوم، الحيات، العقارب، الخفافيش، سبحان الله. فإذا فتحت للتهوية ودخلت الأنوار والأضواء، سبحان الله العظيم، تتفر هذه الهوام وهذه الطيور التي لا تعيش إلا في الظلام ويدخلها نور الشمس. نضرب مثالا أوضح، لو أن طفلا ابن الثلاث أو أربع سنوات يمسك بيد أبيه وأبوه عبد الرحمن عايز يعدي به يعبر به الشارع بالليل، وفجأة انقطعت الكهرباء وأظلم الحي وظلت الوساوس تهجم على الطفل، نقع في حفرة، ندوس في على كلب نايم، سيارة تتهزنا، فمن شدة المخاوف نسي أن الله نسي أن أباه ممسك بيده. أول ما الكهرباء جت تيقن أن أبوه ماسك إيه؟ ماسك إيه؟ يطمئن. ولله المثل الأعلى، العبد في القطيعة مع الله كالطفل في قطع الكهرباء عن الحي، فإذا أشرق نور التوحيد في قلبه انقمعت الشياطين وظهر أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. فخلاص يعني العبد لما يسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. يعني أسلم، يعني لما تدخل الشرطة على واحد على بتاع عزك الله لصوص أو جنة، سلم نفسك. يعمل إزاي؟ الخير. يعني أنا ليس معي سلاح، فأنا لما سلم لله لا تقول لي غنى ولا كرسي ولا جماعة ولا علم، أنا العبد الفقير إلى الله، أنا لا أسوي شيء يا ربي، أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. هي كده، اللهم عاملني بما أنت أهل، لا تعاملني بما أنا أهل، أنت أهل التقوى. فالعبد لما يذل لله يبدأ يكبر يكبر يكبر، والشيطان يصغر يصغر يصغر. يبقى إذن ما دور الشيطان؟ الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر خنس، يبقى أنت عندك الأنتيبيوتيك، عندك المضاد الحيوي، خليك في ذكر في معية الله سبحانه. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. يعني إيه؟ يعني لما أكون أفعل الإيمان في ذاتي، الشيطان لماذا كان الشيطان يسلك طريقا وفجا غير فج عمر؟ لأنه قوي العضل. لا، القضية مش كده، القضية أنه قوي البنية الإيمانية، البنية الأساسية من الإيمان واليقين والتوكل، وحكاية أنه إيه؟ أنه متواجد مع الكل، وبعدين يرى نفسه عند الله صغيرا وعند الناس صغيرا. ده ربنا جعلني سيد هذا الكون بايه؟ اسجد لي الملائكه. طب لما يسجد لي الملائكه عيب عليا؟ ان ده سبحان الله، لو جيت واحد عسكري بيحييني في الطريق اقول يا سلام، ايه ده؟ وانا ذو حيثيه بهذا الشكل؟ فما بال لما افضل المخلوقات، انقى المخلوقات، اطهر المخلوقات، الذين لا يعصون الله ما امره، يعني سجدوا لي في صورة أبي آدم ما عدا الطائفة الوحيدة أستكبرت أم كنت من العالين. طائفة تقول عنها العلماء طائفة العالين هذه طائفة من الملائكة لا تدر عن خلق آدم شيئا وإنما هي مشغولة بذكر الله. وبعدين ربنا وظف لي الكون يعني أنتم يا ملائكة كنتوا تعملوا إيه؟ ماذا كنتوا تصنعون؟ نسبحك ونقدسك أضفنا إليكم عملا آخر ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. حتى إن حملت العرش عشان يظن ظن إيه يعني إيه والذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الإمام الزمخشري يقول كلام عجيب يقول ويؤمنون به والإيمان لا يكون إلا بغيب فإن حملت العرش ما رأوا رب العباد عز وجل. أحسن يروح دماغك كده ولا كده كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك ما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أقرب إلى ربه من يونس وهو في بطن الحوت لأن الله لا يحيط به مكان ولا زمان. ليس كمثله شيء عشان تشيل التهويمات الخاصة على العقل يعني إدراكه محدود. فلما عقلك إدراكه محدود اترك العنان لقلبك والقلب لما يرفرف في ملكوت الله يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. ناس سائرة نحو الله فالشيطان بالنسبة له لا يعطله بالعكس يقول لك أنت لو يعني يقال أن فيه نوع من الفهود أسرع من نوع من الغزلان أسرع من كلب الصيد. فكلب الصيد أسرع منه فالغزال لما يجري قصة رمزية تقول الغزال يقول له لن تلحقني يقول كيف أنا أسرع منك يقول له أنا أجري وأهرب لحساب نفسي وأنت تجري لحساب صاحبك تشعر عند حد تاني. فالمخلص غير اللي إيه لما جابوا زيت الزيتون وحطوه في كوب كأس الماء فطفى زيت الزيتون فوق الإيه الماء فالماء حصلت له غيرة قال كيف انا الذي رويت شجرتك وانا الذي انبت امك للشجره ثم لما توضع معي في مكان واحد تتعالى علي. قال ايها الماء لا انكر شيئا من ذلك انت سرت في رضراض من الارض ولكن انا لما تحملت الم العصر والهصر ارتفعت. الله اكبر. دكتور عمار عبد الكافي الحديث لا يتوقف ولا يمل معكم إن شاء الله والأسئلة نتواصل فيها مع هذه النفس الجميلة نفس المطمئنة جعل الله وإياكم من أهلها جزاكم الله خير. أما درس الدكتور عمار عبد الكافي الليل بإذن الله تعالى بمسجد كعب بن مالك في الغرافة وكذلك اليوم عندكم الخيمة الرمضانية لقضاء الخيرية في ساحة العراس في العزيزية بالقرب من سباير خيمة للأطفال وخيمة للثقافة العامة. نستودعكم الله على ما نلقاكم غدا في برنامجكم بصائر رمضانية.